الإنسان يعتني بمثل هذا يعتني بمثل هذا c'est ça العلم et c'est ça بداية العلم et c'est ça الأصول tu trouves بعض الناس يشتغلون بأمور فلان لا دي فلان لا فادي كذا ولا يتقن مثل هذا مثل هذه الرسالة et ça c'est خذلان ça c'est خذلان et c'est انحراف ووساوس من وساوس الشيطان il égare l'insan il l'enlève de l'asl et il le met dans des choses il n'y a pas une grosse فائدة له فنحن نعتني بهذا نعتني بهذا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى ça veut pas dire que tu apprends pas le reste là لكن تعتني بهذا tu t'occupes de ça tu le maîtrises et t'avances petit à petit petit à petit اما tu laisses mettre هذا et tu vas dans des choses qui te regardent pas là il y a juste là il y a juste و يستحسن في هذا المقام ان نذكر يعني مسألة الحفظ كما تعلمون العلم بالحفظ العلم سبب الحفظ si tu veux maîtriser un kitab ou un matn apprends le par cœur ça va te faciliter جدا ça va te faciliter فهذه الرسالة في الحقيقة elle est très facile à apprendre très facile il y a une muqaddima et il y a trois asl ينبغي خاصة لطالب العلم أن يحفظها فالسلوي كي بوك على كابس لابخوند إلا بخن إن شاء الله سينتفع لأن لدليل اللي زغى باركور إسا بالي فاسيليتي ونحن إن شاء الله طريقة دراسة الكتاب سيكون الأصل باللغة العربية لأنه أنفع للطالب وللسامع وللمدرس أنفع et on علق أو نعم on regarde les تعليقات et on essaiera de montrer الكلام المشكل أو الكلام فيه شيء من الصعوبة on le montrera يعني باللغة الفرنسية et celui qui n'a pas compris il demande والأمر إن شاء الله سهل العلم ما ستستطيع أن تفهم العلم حق الفهم إلا باللغة العربية ça faut bien le comprendre les deux mains Anna tu pourras pas apprendre هذا الدين comme il faut que si tu as la langue arabe langue française tu peux apprendre certaines choses tu peux staffer des mots tu peux bilachak لكن tu comprendras pas كلام العلماء قبل ذلك السنة والقرآن إلا باللغة العربية لأن الله سبحانه وتعالى إلى ديزاد القرآن باللغة العربية النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية والعلماء يتكلمون باللغة العربية تكتل الكاسات تلي الشروح سيكون عرب فينبغي للطالب celui qui va avancer في العلم أن يدرس ويعتني باللغة العربية لأن هذا مفتاح c'est une clé si tu veux avancer il te faut une clé et la clé c'est la langue arabe لأن comment tu vas avancer tu comprends pas tu pourras pas tu vas être bloqué tu vas arriver à un stade tu vas être bloqué فلهذا نحن on va pas faire un درس tout en français là il y a pas une grosse faïda في هذا خاصة لطلبات العلم il y a pas une grosse faïda نحن le but c'est qu'on avance dans la langue arabe et on avance sur le kitab On avance sur le kitab. Il y a un paris de talib, il fait des efforts. S'il a un nouveau mot en arabe, il le note. Et il cherche le ma'na. S'il n'a pas compris une chose, il demande. Et il a akhir. Ou là, il y a daiman ala al-qamous. Ça, c'est un khata. Là, il y a atamid. À peine il a un mot, il le faut en français. Là. Essaye de faire des efforts et de comprendre le mot avec des mots arabes. Matalana al-rasoul. Ça y a ma'na ta'rif al-rasoul. Tu n'es pas obligé de le traduire messager. Non, le rasoul c'est le messager. Mais nous allons avoir un ta'rif en arabe, il est très simple. Tu vas le comprendre, ça va t'aider à avancer dans l'arabe. Les anna, avec le ta'rif, tu vas apprendre des nouveaux mots. Et si tu n'as pas compris, tu demandes à un frère. Ma ma'na hala. Il va t'expliquer. Kada kada. Hatta t'avances. Hatta t'avances. Les anna, da'iman, si tu restes avec la langue française, tu ne vas pas avancer dans la langue arabe. Et anta, le but c'est que tu avances dans la langue arabe. Walhamdulillah. الإخوة يعني on a vu les progrès depuis le début on a vu le progrès ثمرة الدروس العربية et un peu de français on a vu une ثمرة les frères ils ont avancé dans la langue arabe et inshallah on continue هكذا فنحن On va pas tout traduire. Abadan. Il y a des mots, on va lire. L'essentiel, c'est qu'on comprend Al-Kitab. Ah, mais celui qui voit un mot, Matalan, il le voit en langue française, il regarde dans le dictionnaire. Ou Al-Afdal, il regarde dans. Il essaie de le comprendre en arabe. Il demande, oh, il y a des dictionnaires en arabe, ils sont très simples. Très simples. Fanahnu hakada. Là, on va pas tout traduire. On va pas tout traduire là. Naqra, et l'essentiel, c'est que tu comprends. Tu comprends Al-Muqaddimah, tu comprends l'asl awwal, tu comprends l'asl thani, tu comprends l'asl thalith, et inshallah, tu seras à la khayr. Et walladhi yu'in ala hada al-hifd. Al-hifd. هذا الذي كنا نريد نذكر قبل أن ندخل في الدرس من عنده شيء قبل أن نبدأ شركة كيكشوز الآن ثم نقرأ خلاص واضح وفي نعم المراجعة نعم أحسنت المراجعة ذكرنا أمس أنه لا بد من مراجعة أحسنت لأن ça c'est ce qui va t'aider à comprendre le kitab. Si t'as pas compris un mot dans le مراجعة tu demandes au frère. Si lui il a pas compris demande. Si vous avez pas compris une masala les deux vous la notez et vous demandez à quelqu'un d'autre. Il a après. فالمراجعة c'est مهم. On a dit elle se fait à deux ou à trois. Ama tout seul là. Tout seul ça t'attarde. On a essayé on a vu il commence Thomas ça continue pas. فالذي ينبغي هو celui qui comprend il prend واحد qui comprend moins حتى هذا يستفيد من هذا et le frère qui comprend ça lui fera une مراجعه ف كل واحد de vous il prend quelqu'un ils se mettent d'accord une heure لكن الاستمرار يا جماعه la régularité لان le frère il va donner de son temps لان il y a des frères في الحقيقه الدرس ça leur suffit هم il faut une petite مراجعه لي on lui pose des questions il est capable de répondre لكن ceux qui ont du mal à comprendre s'ils prennent une مراجعه ils viennent لان le frère il prend de son temps le frère il prend de son temps et tu viens si tu peux pas venir tu le préviens si c'est arrivé qu'il s'est passé quelque chose tu n'as pas pu venir une fois là ça arrive لكن نحن نريد الاستمرار في الدروس في المراجعه في الحفظ في جميع الاشياء في جميع الاشياء في جميع الخير الاستمرار مطلوب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله عز وجل ادومه احب العمل الى الله عز وجل ادومه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يفعل شيء يستمر عليه اساسا من ادله الاستمرار على الخير الاستمرار على الخير ف regardez انتم dans le groupe chacun il se met avec un autre المراجعه vous la faites قصيره vous faites pas de dars une مراجعه les frères ils vont vous montrer ce que vous faites en مراجعه avec vous c'est court 10 minutes un quart d'heure انتهى une مراجعه faut pas que ça vous prenne comme si tu faisais un autre dars là le dars مثلا nous on va faire après des 40 minutes مراجعه tu la fais 20 minutes ou un quart d'heure يكفي خلاص نبدأ على بركة الله في بداية الدرس والذي حفظ يقرأ خاصة الصغار آدم إلياس تفضل من يقرأ آدم يقرأ بداية المتن إلى ما شاء الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم أنه يجب علينا Il a lu le livre, يعني الأصول الثلاث. لأن le livre

قال واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالبسملة كما ذكر أخونا آدم كان يكتب للملوك ويبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل ملك الروم فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كمانسي أبك بسم الله الرحمن الرحيم فالدليل من القرآن أي أن القرآن يكمانس بسم الله الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام dès qu'il écrivait des lettres au roi أي نصائح pour qu'il rentre l'islam islam taslam et commencez par bismillah. Amma al-hadith kullu amrin dhi balin la yabda bi bismillah fa dha'if. Dha'if, dha'if jiddan. Fihi muttaham bil wad', fa li dha'if jiddan. Qal al-jar wa al-majrur muta'alliq bi mahdhuf. فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله أكتب أو أصنف الآن سيدخل في مسائل من مسائل النحو لأن البسملة حتى تفهمها لابد أن تفهم بعض المسائل النحوية فالذي الآن يفهم ما سنذكر لا بأس celui qui a fait du نحو va comprendre celui qui a pas fait de نحو سهل إن شاء الله. Le jour où il fera du nahou, il comprendra. الجار والمجرور أين هو في البسملة؟ أين الجار والمجرور عند من؟ أبو بكر. بسمي أحسنت. الباء حرف جر اسم مجرور. اسم مجرور. فهذا الجار والمجرور بسمي إلى متعلق بمحذوف. الجار والمجرور إذا دائما متعلق. دائما متعلق فباسمي هنا اللي متعلق بشيء اي dans la phrase بسم الله الرحمن الرحيم il y a une chose qui a été retirée هكذا tu comprends اي نحن الان si on remet cette chose il va avoir un تقدير il va avoir un تقدير كما سياتي فباسمي la chose qui a été retirée الجار والمجرور متعلق بمحذوف المحذوف اي حذف اي لا يتنظر وتشغل فعل مؤخر صفيتا فعل بسم الله الرحمن الرحيم على فايبا بغا فعل مناسب للمقام اي الفعل يبا بغا بو avec ce que tu vas faire ou ce que tu vas dire فهنا شيخ الاسلام عليه رحمة الله لم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يذكر الفعل المحذوف المناسب للمقام بسم الله الرحمن الرحيم هو صن حرف اي سبان فعل اي اوكا مقام فيه هو سبان مناسبة اكتب بسم الله الرحمن الرحيم اكتب فالشيخ الاسلام عليه رحمة الله ديك اللي يكفي بسم الله الرحمن الرحيم سكم سي لا فولو دير بسم الله الرحمن الرحيم اكتب اي جفي اكخير بوكوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تفهم من هذا أن البسملة كلمة استعانة البسملة كلمة استعانة استعانة الاستعانة كما سيأتي ما أدري هل ذكره الباء في اللغة العربية له معاني كثيرة ومنها الاستعانة فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم سيكون أي أستعن بالله الرحمن الرحيم وأكتب فأنت dès que tu commences بسم الله الرحمن الرحيم c'est comme si tu demandais de l'aide à Allah عز وجل dans ce que tu vas faire que ça soit le kitab que ça soit le fait de manger que ça soit le fait de parler إلى آخر tu demandes l'aide à Allah عز وجل tu dis بسم الله et tu parles au nom d'Allah عز وجل أي pour Allah فالـ livre الآن qu'il a écrit sur l'islam c'est لله et il demande l'aide à Allah بسم الله لأن التوفيق من الله التوفيق من الله هذا مجمل الكلام على البسملة والآن نقرأ الباقي قال وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال هذه مسألة نحوية الأصل في الأفعال أو في الأعمال الأفعال الأصل في الأعمال الأفعال. هذا قول من الأقوى، وبعضهم يخالف في هذا. هذه المسألة يعني خلاف، واتركوها سوي كابا كومخي. يعني في الحقيقة الكلام الآن كولي يفو شيء من النحو. قال فالأمر سهل، أنت الآن تسيك شبع عثيمين إلى بخي القول ك المتعلق المحذوف pour Cheikh Al-Uthaymeen, il faut que ça soit un fi'l. لأن الأصل في العمل سان فعل. أي عند Cheikh Al-Uthaymeen, c'est quoi l'amal الآن de Cheikh Al-Islam? العمل كيف يفعل Cheikh Al-Islam, c'est quoi? أحسن الكتابة. الكتابة. فعند Cheikh Al-Uthaymeen, الأصل في الكتابة, c'est le fi'l. أكتب. عند آخرين c'est الاسم أو المصدر الكتابة. فتو بابغ دو تقدير. بسم الله الرحمن الرحيم أكتب. Ça c'est عند قول أن الأصل في الأعمال أو في العمل الفعل كما اختاره شيخ العثيمين وهو قول طيب. قول طيب. القول الثاني ça va être quoi التقدير عند أصحاب النحو أصحاب الأجرومية أصحاب المتممة السهلة هذا عندك أقول سنة فعل نحن في الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيكواس مصدر اكتب سان فعل ما لكم بسم الله الرحمن الرحيم ابو بكر تيبخس كتابتي كتابتي مصدر ما لكم كتابه كتب يكتب كتابا او كتابه فالتقدير على الاسم سوف يكون بسم الله الرحمن الرحيم كتابتي اي الكتاب ما كتابك شو تريد تكتب الا بسم الله الرحمن الرحيم لو دوزيام سي الفعل اس القول المختار من الشيخ العثيمين celui qui a pas compris سهل كما تقدم سا on va passer ثم on va rentrer في الكتاب اما هذا لابد نقرا ونفهم قال وقدرنا مؤخرا لفائدتين الان للتقدير سان فعل كما قال شيخ العثيمين ثم قال قدرنا مؤخرا أي الآن كذلك يا خلاف بعض العلماء اللي قدر أمر بعض العلماء اللي قدر على فهم فبعض العلماء مثلا يبون دير أكتب بسم الله الرحمن الرحيم بعض العلماء يبون دير بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أكتب هذا يا خلاف هذا يا خلاف قول شيخ العثيمين للطيب لأن المؤخرة ستستفيد منها فوائد قال وقدرنا مؤخرا لفائدتين أي بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أكتب c'est par rapport au مؤلف par rapport au كتاب أما أنت si tu veux manger التقدير ça va être بسم الله الرحمن الرحيم أكل إلى آخره قال الفائدة الأولى التبرك بالبداءة ببسم الله سبحانه وتعالى نعم هذه الفائدة الأولى أنك تقدم اسم الله عز وجل على غيره من باب الاحترام ومن باب التبرك إلى آخره فتستفيد هذا الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر قوله بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أصل الجملة أن يكون أكتب بسم الله فعل فاعل إلى آخر جملة فعلية أما si tu mets أكتب après t'as changé l'ordre et le fait de changer cet ordre il y a une فائدة عند العرب في اللغة العربية إفادة الحصر لأن تأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر on avait donné un exemple الفاتحة في هذا من يذكر حتى vous comprenez هذا من يذكر on avait donné un exemple الفاتحة أحسنت إياك نستعين فماذا أخرنا المفعول أو قدمنا المفعول إياك أحسنت فماذا إياك نستعين الاستعانة بالله عز وجل ونستعين إياك فماذا سيكون الفرق بين ستل قدم أو تل لس وكلا لأن أصل الجملة سيكون إياك نعبد سنعبد إياك. أحسنت أنه إذا قدمت المفعول العبادة والاستعانة البيت لله عز وجل. لله عز وجل. أما si tu le laisses, ça peut être لله et ça peut être autre. فقولنا في الفاتحة إياك نعبد. أصل الجملة سنعبد إياك. نعبد فعل فاعل وإياك مفعول. الآن المفعول tu l'enlèves de sa place et tu la mets avant le fi'l al-fa'il. Il y a une fa'ida, c'est quoi? Al-hasr. Aïe, tu limites. Aïe, l'adoration, elle est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Falihada, fil Qur'an, Allah, il a dit Iyaka na'bud. Aïe, wahda. Aïe, wahda. Al-an, fil basmala, bismillahirrahmanirrahim, l'asr, c'est aktub, bismillahirrahmanirrahim. On a changé l'ordre. Ça fait bismillahirrahmanirrahim, aktub. Ça montre que ta kitaba, elle est lillahi wahda. Elle est lillahi wahda. Mafhoum? Mafhoum. قال وقدرنا مناسب مناسبا لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدي ما يدري بماذا نعم ما أو ما ندري كانوا ما ندري وسبتوس ما يدري ما ندري أو تابليا ق ها هات ما ما يدري سهل. قال ما يدري بماذا نبتدي قال لكن بسم لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدأ به أحسنت يدرى أقرب ها تنظر أين ما يدرى أحسنت هذا أقرب لأن ما يدري فقوله أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدي ما يدرى بماذا نبتدي ما يدرى أقرب صوبوا قال لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدأ به أو أبتدي به أبتدي بالكسر هذه المسألة أي المحذوف المتعلق ببسم أي بالجار والمجرور أولا قلنا يقدر مؤخر لفائدتين تقدمت ثم يؤخر ثم كذلك يقدر مناسبا أو مناسبا للمقام فمثلا الشيخ الإسلام حبيب رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم ونادي نحن سأكتب التقدير لماذا؟ لأنه لا يكفي وفادر بسم الله الرحمن الرحيم للتقدير سأكل لا لا يفو أن فعل يناسب المقام يناسب المقام الآن سي تغط في المسجد تدي بسم الله الرحمن الرحيم التقدير سبيت كوا عند من؟ ياسين أحسن بسم الله الرحمن الرحيم أدخل أدخل قد يقول قائل دك جوات هما جد جدي با بسم الله الرحمن الرحيم أدخل بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله أو شيء من هذا المهم دك تمانش جدي با بسم الله الرحمن الرحيم أكل جدي بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم المسألة هذه سين مسألة في النحو C'est pour comprendre, فقط. Mais un test taqdir, il est naturel. Tu rentres au masjid, tu dis bismillah. Tu dis bismillah parce que tu es rentré, c'est clair que tu n'as pas mangé. Mais maintenant, ça c'est des fawa'id dans le nahw. Un aljar ou un majrour, il est muta'alliq. Il est muta'alliq. Tu comprends ça comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas. Mais le taqdir, tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas. Et si tu demandes à n'importe qui, même un ami, il va manger bismillah, tu lui dis pourquoi tu dis bismillah. Il dit parce que je vais manger, c'est wadih. C'est wadih. لا تستشكل هذا لا تستشكل هذا هذا من باب يعني الشيخ العثيمين يشرح كلام علمي بغبغة باسمي اي لهم دي الفوائد في النحو اي نحن في اخر الدرس وبغيزمي بسم الله الرحمن الرحيم اي صبيت سهل قال قوله الله او اغيزم الان على أبخي الرحيم قال قوله الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبع جميع الأسماء حتى إنه في قوله تعالى إلى آخره قال الله علم العلم معروف العلم معروف العلم سانو سانو مثلا تجي زيد علم زيد قائم زيد علم على هذا الشخص علم على هذا الشخص أي سنو سنو فالله سبحانه وتعالى علم على الباري الباري بمعنى الخالق بمعنى الخالق وتقارب من الخالق فالباري الخالق سبحانه وتعالى إلى أنه بل إلى plusieurs noms ولله الأسماء الحسنى et parmi ces noms الله الله تقدم معنا في دروس العقيدة أن الأسماء تتضمن صفات هذه قاعدة من قواعد أهل السنة أن الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفة تتضمن صفة فالآن الله سأنو سكوا لا صفة الله سأنو إلينو ذا الله يزو إن صفة سكوا لا صفة ذا الله الله المستعان يا آدم T'as pas répondu à la question. Nous, on ne demande pas est-ce qu'il est mutassil bi sifat. On t'a demandé c'est quoi la sifa de Allah. Indak. Hein? Ilah, c'est un nom. Al-ilah. Al-uluhiyya. Aul ilahiyya. Al-uluhiyya aul ilahiyya. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nom. Et vu que c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, il y a tout un sifa. Un attribut. وفي اسم الله عز وجل الإلهية فتستفيد من هذا أن الله سبحانه وتعالى يستحق العباد كما سيأتي معنا قال الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه أو تتبعه جميع الأسماء حتى قالوا أن الله أن اسم الله سبحانه وتعالى هو الاسم الأعظم هو الاسم الأعظم هو الاسم الأعظم فالله عز وجل جميع الأسماء تتبع هذا الاسم كما في آية الكرسي قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم Il a commencé par Allah. Il a commencé par Allah. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى. Il a dit لله الأسماء الحسنى. فتول النوم الله عز وجل يسويه لفظ الجلالة الله. Tu dis maintenant بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم c'est qui? C'est Allah. C'est Allah. هذا c'est ça que tu veux que tu comprennes الآن. Et Cheikh Al-Uthaymin الآن il va en un إشكال où il y a une آية. Où ça s'est inversé. Allah Azza wa Jalla il a dit Al-Aziz Al-Hamid, Allah. Allah. Et il va expliquer l'imada. قال حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الآن الله سبحانه وتعالى أو لفظ الجلالة في الآية il est venu après deux noms Al-Aziz Al-Hamid alors que Cheikh Al-Uthaymin il nous a expliqué avant أن les noms d'Allah ils suivent لفظ الجلالة لفظ الجلالة هذه المسألة الآن العلماء تكلموا فيها نقرأ قول شيخ العثيمين ثم ننظر ماذا قالوا قال لا نقول إن لفظ الجلالة صفة كأننا on est dans un درس de نحو اصبروا les premiers دروس حتى بالعقيدة سنفزها كذا لأن دائما العلماء يكمنس par بسم الله فال premier درس كأنه سن درس de نحو لكن اصبر سوي كبار في النحو سهل ça c'est pas الآن نحن on est en train de parler de choses ça pas rapport directement avec توحيد فاصبر et dès qu'on passera ça après ça sera سهل Et celui qui a fait le nahou, il suit. Il suit. Il est mohim pour celui qui a compris. قال لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت الآن تي أوبجي دو كومبخوند سي كوا النعت سي كوا عطف البيان النعت الصفة يجوز تلاقي النعت الصفة تقدم في النحو هذا مثلا تجي محمد الطويل محمد الطويل ما إعراب الطويل عند من؟ نعت. لماذا؟ أحسنت. محمد منعود أو تدي الصفة أي محمد موصوف أي محمد سلوي الطويل، هذا سيسابل الصفة. الصفة الآن si on vient appliquer ça par rapport au درس qu'on a vu نحن الآن، الله العزيز الحميد مثلا أو بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن سينصفة لماذا؟ لله، أي الله سلوي الرحمن. C'est un isme. Lakin ce isme, c'est une sifa lillah. Lillah. Et Rahim, c'est une sifa lillah. Aïe sifa min hayt al-lugha. Min hayt al-lugha al-an, on parle. Amma al-Rahman lui-même, c'est un isme. Et lui-même, il y a d'autres sifat al-Rahman. Kama sayat. Al-an, atf al-bayan. Ka'an taqoul, ja'a Muhammad Abu Hafs. جاء محمد أبو حفص. الآن أبو حفص سعطف بيان لمحمد. السيتي ومخ بيان لا معنى لمتقاربة للصفة. عطف البيان الصفة سأسخبش جدا. سيكوالا ديفون صدخل جاء محمد الطويل جاء محمد أبو حفص. يقولون من الفوارق بين العطف بين عطف البيان والصفة أن عطف البيان الصفة ستكون أو كأنه يوصف الشخص لمن جاء محمد أبو حفص. أبو حفص سكي سي محمد، محمد سكي سي أبو حفص. عطف بيان. أما الصفة المطر إن دو صفات فقط جاء محمد الطويل. اسكو محمد لك ستو صفة؟ لا، محمد إلي طويل. Il peut être noir, il peut être blanc, il peut être gros, il peut être intelligent, il peut être... Il a beaucoup de sifat. Il a beaucoup de sifat. Fa min al-furuq hada. Al-an on revient. Qala Cheikh Al-Uthaymeen al-an qala la naqul inna lafz al-jalala Allah sifah. Limada? Limada dans l'aya Cheikh Al-Uthaymeen il dit on dit pas que lafz d'Allah azza wa jall sifah. On répète l'aya ou la fin. Qala bi idni rabbihim ila sirat al-aziz al-hamid Allah. واحد يبدو يصير صفة لأن اللي مجرور العزيز الحميد مجرور فإلى سبيبي. لماذا ودي باك سير صفة؟ عبد الملك لكن هذا ça va venir. Mais لماذا on dit pas que c'est une sifa? Si on dit que c'est une sifa, ça va faire quoi? Ça va faire que l'offre de Jalala il suit Al-Aziz Al-Hamid. Et nous on a dit là, on a dit l'offre de Jalala c'est ça l'asr. Tout le les autres, nous on le suit. Wa lillahi l'asma al-husna. Fa ulama ils ont trouvé quoi? Ils ont dit Allah c'est Atf Bayan. Aïe Al-Aziz Al-Hamid c'est qui? C'est Allah. C'est Allah. بعض العلماء كما ذكر الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في فتح القدير ذكر كلام طيب عند الآية. بعض العلماء يزودي التقدير أو يتقديم التأخير. بعض العلماء يزودي هكذا يزودي الأصل الآية سبعت بإذن ربهم إلى صراط الله العزيز الحميد. بعض العلماء يزودي التقدير سزا والأمر سهل. نحن ندنتوسا بوريسبيكي كلام شيخ العثيمين لو ما ذكر عطف البيان ما ذكرنا هذا. Et celui qui n'a pas compris comme taqaddam, l'amr sahl. Qala qawluhu ar-Rahman is min al-asma al-mukhtassa billahi azza wa jall la yutlaq ala ghayrihi war-Rahman ma'naha al-muttasib bir-Rahman al-wasi'ah. Ar-Rahman is min asma'illah. Wa dalil qawlullah azza wa jall ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Wa qawlullah azza wa jall ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. وقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ومن السنة حديث عائشة أن ذلك الرجل قال لما سئل لماذا يقرأ دائما بيقول هو الله أحد قال إنها صفة الرحمن أحب أن أقرأ بها. فصفة الرحمن قال، فاسم الرحمن ثابت ثابت بإجماع السلف ويتضمن صفة الرحمة. ساس ينغجل يا جماعة من قاعدة للسنة دكتانود الله أبليغاتورمون ينصفة لأن لنون الله يسوى بخفت et pour qu'il soit parfait t'es obligé d'avoir une صفة contrairement au makhlouq. Tu peux appeler une personne karim et c'est min abkhal al-nas. Maintenant tu peux appeler une personne karim karim. La صفة karim c'est le karam ou le karam. Ayukrim al-nas.

Al-Nabi alayhi sallam, il a expliqué les œuvres apparentes. As-salat, al-zakah, al-shahada, il-akhir. Al-Iman, les œuvres cachées. Al-Iman billah, al-malaika, il-akhir. S'ils sont séparés, Al-Islam, il englobe l'Iman. Ou l'Iman, il englobe l'Islam. Matalan, qawlullahi azza wa jal, inna d-din indallah al-Islam. Est-ce que ça rentre l'Iman? Naam, ça rentre. Al-Din indallah al-Islam ou l'Iman? Ou l'Iman. Ou l'Iman tout seul. Al-Iman tout seul. Tu dis Fulan mu'min. Est-ce que c'est un musulman? Naam. La shak. Si tu dis un mu'min, la shak. Il fait shahada, il fait salat. Il fait salat. Ar-Rahman ar-Rahim, c'est nafs al-shay. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الرحمن والرحيم أنه إذا اجتمع في نص الرحمن الرحيم الرحمن أي صفة ذاتية يتضمن صفة ذاتية أي الرحمة الواسعة والرحيم صفة فعلية أي أن الله عز وجل يرحم من يريد قال ابن القيم عليه رحمة الله إذا تريد أن تفهم هذا تأمل في قول الله عز وجل وذكر آيات منها وكان بالمؤمنين رحيما. Est-ce que tu as déjà entendu un verset ou un hadith وكان بالمؤمنين رحمانا؟ لا لأن الرحمة الرحمن c'est pas un فعل c'est pas un فعل فغدا إن شاء الله on fera le مراجعة تسا كأنه أشكل على بعض الإخوة لكن سهل لكن سهل نحن نوسع قليل في بسم الله الرحمن الرحيم. Il y a une faïda. Inch'Allah, les prochains livres qu'on va faire, on passera sur ça. Ça sera de la lecture. Amma al-an, c'est le premier livre. Fit Tawhid. Enfin, on explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Faites Mouraja'a pour demain. Abdelmalik prend un ou deux frères. Al-Akhfouad prend un, kadhalik. Akh Yassine, kadhalik. Adam, kadhalik. Adam, kadhalik. Chacun, vous prenez un, vous faites Mouraja'a avec un frère. Et celui qui n'a pas compris, vous lui expliquez. Et demain, Inch'Allah, on fera le Mouraja'a avec Kalam ibn al-Qayyim. ونسأل الله التوفيق. سويك إشكال يتفضل أو إلى غدا. يقعد إشكال تفضل. إيش؟ الرحمن يتضمن صفات الرحمة الواسعة. إسافر مراجعة غدا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.